قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في إرسال الرسل، أنه يرسل رسلاً بلسان أقوامهم يتكلمون بلغتهم لأجل الإفهام وإقامة الحج عليهم، فإن الرسول إذا لم يرسل بلسان قومه لا يفهمونه، فيحتاج من يترجم بينه وبينهم. فلذلك من حكمته سبحانه وتعالى لإقامة الحجة ولأجل الإفهام أرسل الرسل بلغات قومهم، فأرسل موسى بلغة قومه وعيسى بلغة قومه ومن قبلهم ومن بعدهم، أرسلهم الله سبحانه وتعالى بألسنة قومهم أو أقوامهم يخاطبونهم بلسانهم حتى يحصل الإفهام ويحصل مقصود ربنا سبحانه وتعالى من إرسال الرسل، وهو إقامة الحجة وإقامة ما أراد من الشرائع. فقال في هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي متلبسا بلسان قومه متكلما بلغتهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ليبين لهم، أي يوضح لهم هذا الرسول، هذه العلة التي أشرنا إليها في الإرسال بلسان القوم ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإذا الإرسال بألسنة الأقوام، إرسال الرسل بألسنة الأقوام لأجل البيان والإيضاح، ليوضح لهم ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، فأرسله بهذا اللسان. وقوله فيضل من يشاء هذا استئناف، ولو كان عطفا لقال فيضل الله من يشاء، لأن المعطوف عليه منصوب كما ترى. ليبين هذه اللام لام التعليل ولام الحكمة. ثم قال بعد ذلك فيضل الله من يشاء، ولم يأتي بالاتباع لأجل أنه مستأنف وكلام مستأنف. وهذه قاعدة ذكرها المبرد رحمه الله والفراء، أنه إذا اختلف الفعلان في النسق وكان معنى الثاني غير معنى الأول فإنه يرفع عن الاستئناف، فإن الرسل أرسلت للبيان ولم ترسل للإضلال، أرسلت للبيان، ومع ذلك البيان والإيضاح فقد يقع ما هو مقصود من الاستقامة وقد لا يقع، فإن الأمور لله سبحانه وتعالى، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. مع هذا البيان الذي أرسلت به الرسل فقد يحصل الاستقامة وتحصل الاستقامة من هؤلاء الذين أبين لهم وقد لا تحصل، فإن البيان ليس هو الذي يحصل به الشيء، والله سبحانه وتعالى لم يقدر المقصود، فالبيان قد يحصل ومع ذلك الضلال يبقى على ما هو عليه. وكم من رسل بينت لأقوامهم بيانا شافيا وإيضاحا تاما، وضحت إيضاحا تاما ومع ذلك ما حصلت الهداية، ليعلم العباد أن الهداية بيد الله، فقد يوجد البيان وما يهتدي هؤلاء الذين بين لهم. فقال الله سبحانه فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا هذه الفاء استئنافية وليست عاطفة، بدليل الرفع فيضل الله من يشاء. وأيضا لما اختلف الفعلان في النسق واختلف معناهما ليبين لهم، أي لأن الرسل لأجل البيان أرسلت ولم ترسل لأجل الإضلال، فقال الله سبحانه وتعالى مع حصول هذا البيان قد يحصل تحصل الهداية وقد لا تحصل، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فقال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا كلام مستأنف ولا تعلق له بما تقدم من حيث الإعراب، من حيث الإعراب لا ارتباط له بما تقدم، وأما من حيث المعنى فلا يلزم الاستئناف انفصال المعنى وإنما انفصال الإعراب فقط، وعدم الاتصال بما قبله، وأما المعنى فقد يتصل بما تقدم مع الاستئناف. هذه قاعدة ذكرها الفراء رحمه الله تعالى في مسألة الفعل، إذا اختلف في مسألة الفعلين إذا تعاطفا، فإن اختلف في النسق وفي المعنى تماما فلا تعلق لما تقدم فإنه يرفع على الاستئناف، يرفع على الاستئناف. فالرسل أرسلت البيان، ومع ذلك فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نقرأ قاعدة الفراء هذه التي ذكرها. قال الفراء: إذا ذكر فعل وبعده فعل آخر، فإن لم يكن نسق فإن لم يكن النسق متشاكلا للأول فالرفع على الاستئناف، فإن لم يكن النسق متشاكلا للأول، بينهما فرق، هناك هداية وهنا إضلال مثلا، والرسل إنما أرسلت لهذا المعنى فقط، ثم جاء معنى آخر ما أرسلت من أجله الرسل كهذا المقصود الآن هنا، فإنه يرفع على الاستئناف في هذه الحالة. وهذه قاعدة جيدة، ولا منه من أجاز النصب أيضا. فالحاصل من هذه الآية الأولى أن الله أرسل الرسل بألسنة أقوامهم لهذه الحكمة ولهذه العلة ليبين لهم، ومع هذا الذي أرسلت به الرسل من البيان والإيضاح فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فقد يهتدي بعض الناس بهذا البيان والإيضاح وقد لا يهتدي، وقد لا يهتدي آخرون، والأمور بيد الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ليعلم العباد هذا. فالإضلال والهداية بيد الله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق القواية والإضلال فيبقى على ما هو عليه والعياذ بالله. وقدم الإضلال على الهداية لأنه الأصل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فقدم الإضلال لأنه الأصل فيهم، وهذا نقلة من شيء إلى شيء آخر، ولم يقل فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل قال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لأن الإضلال هو الأصل فيهم، ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن ينقلهم من هذا إلى هذا نقلهم سبحانه وتعالى، ولا بقي على أصله والعياذ بالله من الضلال. فهذه الحكمة في التقديم على ما ذكر أهل التفسير أو بعض أهل التفسير أنه قدم الإضلال عن الهداية لأنه الأصل. وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، فلا يغلبه أحد جل وعلا، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها كما هو معلوم من معنى الحكمة. فالله عزيز لا يغلبه أحد ولا يغالب سبحانه، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمة سبحانه. وهذه من الأدلة التي فيها الرد على الأشاعرة، أدلة كثيرة، نفاة الحكمة، فإنهم لا يجعلون أفعال الله مقرونة بحكمة، بل تصدر بمجرد الإرادة والمشيئة، أفعاله سبحانه غير مقرونة بحكمة، لأن الحكمة غرض من الأغراض، الله منزه عن الأغراض، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحكيم يتضمن هذه الصفة، صفة الحكمة التي معناها عندهم وضع الأشياء في مواضعها. فالله حكيم سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن استحق الهداية هداه الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله. ومن علم الله سبحانه وتعالى أنه ليس أهلا بقي على الأصل هذا حتى يموت، حتى يتوفاه الله جل وعلا لعلمه أنه ليس أهلا لذلك. فالأشاعر ينفون الحكمة ويرون أن أفعال ربنا سبحانه إنما تصدر وتقع بمجرد المشيئة والإرادة غير مقرونة بالحكمة. ثم بين سبحانه أنه كما أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى، كذلك أرسل موسى أيضا، أرسل موسى لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي التسع التي جمعها بعضهم في قوله: يد عصا سنة، بحر جراد، وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان، تسع آيات أرسل الله سبحانه وتعالى بها موسى يقيم بها حجته على فرعون وقوم فرعون البطاشين الذين أفسدوا في الأرض والعياذ بالله، حصل منهم ما حصل من التقتيل والتعذيب لبني إسرائيل، ساموهم سوء العذاب كما سيأتي. فأرسل الله موسى لفرعون ليقيم حجته بتسع آيات عظيمات أرسله إليه، وهي التي جمعت فيما سمعته. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أرسله لهذا المعنى كما أرسل الرسل قبله وكما أرسل الرسل بعده عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، كلهم أرسلوا لأجل هذا المعنى، إخراج الناس من ظلمات الجهل، ظلمات التوحيد إلى نور العلم وإلى نور، أو من ظلمات الشرك، من ظلمات الشرك وظلمات الجهل إلى نور العلم والتوحيد. وهكذا أيضا مذكرين لهم بأيام الله سبحانه وتعالى وما حصل للأمم السالفة من الشدة والبأس والانتقام، فإن الله انتقم من الأمم المكذبة التي تقدمت، كذبت الرسل قوم عاد أو قوم ثمود وقوم عاد وقوم أيضا كذلك نوح ولوط، كل هؤلاء أهانهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم بسبب تكذيبهم للرسل. فأرسل موسى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتقدم معنى الجمع والإفراد، وأن الجمع باعتبار تعدد الظلمات وتعدد الباطل، والإفراد في النور باعتبار أن الحق واحد لا يتعدد والباطل متعدد متشعب. فأرسله بالإخراج وأرسله بالتذكير، وذكرهم بأيام الله، قيل المقصود بأيام الله أي ببأسه الشديد وانتقامه ممن تقدم من الأمم، وبوقائع الله سبحانه وتعالى التي حصلت للأمم المتقدمة. والعرب تقول فلان عالم بأيام العرب، أي عالم بوقائعها وما حصل، فهو عالم بالتاريخ وعالم بالوقائع. وقيل بأيام الله أي بنعم الله سبحانه وتعالى، وذكرهم بأيام الله، ذكر بني إسرائيل بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا مانع أن يكون المقصود ذكرهم بما حصل للأمم السابقة من البلاء والشدة والبأس والبطش بهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم، وذكرهم بالنعم التي أنتم فيها، فإن الله أنعم على بني إسرائيل، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ذكرهم بنعم الله وآلاء الله سبحانه وتعالى عليهم، وذكرهم بأيام الله بشدة الله وبأس الله وأخذ الله للأمم المتقدمة، ذكرهم بهذا وهذا، فإن الأيام تشمل هذا وهذا. والعرب تعبر عن الأيام بالشدة، وتعبر عن الشدة بالأيام، وتعبر أيضا كذلك عن النعم بالأيام، فذكرهم بنعم الله وذكرهم ببطش الله حتى يرعوا ويتركوا ما هم فيه من الغي ويعرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى. والتذكير بنعم الله سبحانه وتعالى فيه ترغيب وترهيب، التذكير بأيام الله أعني فيه ترغيب وفيه ترهيب، فيذكرهم بالشدة والبأس والبطش ويذكرهم بالنعم ترغيبا لهم وتخويفا أيضا بما تقدم مما حصل للأمم السالفة. هذه الحكمة في التذكير بأيام الله، الترغيب والترهيب، والدعوة قائمة على هذا، على الترغيب وعلى الترهيب. إن في ذلك أي في التذكير بأيام الله سبحانه وتعالى وبنعمه وببطشه وشدته وبلائه وبأسه الشديد بأولئك المكذبين لآيات لكل صبار شكور، وصبار صيغة مبالغة وشكور صيغة مبالغة، أي لمن هو كثير الصبر وكثير الشكر، كثير الصبر على ما يحصل من البلاء وكثير الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه. وقدم الصبار على الشكور لأن الشكر يكون نتيجة الصبر، نتيجة الصبر يحصل الشكر لله سبحانه وتعالى. فهذه خاتمة عظيمة لهذه الآيتين أو لهاتين الآيتين، ولا سيما الآية الثانية ولقد أرسلنا موسى. فما يحصل من التذكير بأيام الله وما يحصل من الوقائع التي تقع على الأمم، وهكذا أيضا ما يحصل بإنزال الآلاء والنعم على الأمم، هذا فيه تذكير للناس وفيه آيات، فيه آيات، منهم من يشكر ويصبر ومنهم من يكفر والعياذ بالله، ولا يستفيد من هذه الآيات ولا من ذكر هذه الأيام. إن في ذلك أي في المذكور الذي أشرنا إليه من التذكير بأيام الله لآيات لكل صبار شكور. صبار كما سمعت صيغة مبالغة، وهنيئا للعبد الذي يجتمع فيه أو تجتمع فيه هاتان الصفتان، الصبر والشكر، نعم العبد عبد يصبر على البلاء أو يصبر عند البلاء ويشكر عند النعمة، فهذا والله أنه نعم العبد، كما قال قتادة رحمه الله معنى كلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تعجب من هذا الأمر ومن أمر المؤمن، وهو على تين الحالتين، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، فهو يدور بين الصبر وبين الشكر والشكر. وليس هذا إلا للمؤمن، ما يكون هذا لأحد إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للإيمان الكامل، ولمن وفقه الله جل وعلا للخير تجده صبورا شكورا. وهاتان صفتان عظيمتان ما اجتمعتا في عبد إلا وفاز بإذن الله جل وعلا، كما سمعت في قول قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر، هذا نعم العبد. أما أنه يدور على حال سيء والعياذ بالله إذا ابتلي، تسخط من أقدار الله سبحانه وتعالى، وإذا أنعم عليه كفر هذه النعمة وبطر والعياذ بالله وأشر أيضا، صلى الله العافية والسلام، بطر وأشر يجمع. وهكذا أيضا عند البلاء ما يصبر، يتضجر من أقدار الله سبحانه وتعالى وتسخط على أقدار الله جل وعلا، فلا صبر ولا شكر، لا صبر عند النعمة، لا صبر قصدي عند البلاء، ولا شكر عند النعمة. هذا والعياذ بالله إن كان من المسلمين عنده ضعف في إيمانه، فإن المؤمن يصفه رسول الله بذلك الوصف المتقدم: إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر، هذا هو المؤمن حقا. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلغتهم ليفهموا عنه. فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق، وهذا إراد وضع هنا، كيف يرسل بلسان قومه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته شاملة لجميع الناس، للعرب وللعجم وللجن وللإنس، فهي رسالة شاملة، ربما الجن ما يفهمون كلامه، لهم لغة يتخاطبون بها، وهكذا الأعاجم لهم لغة يتخاطبون بها. ورسول الله أرسل للناس كافة، للعالمين، نذيرا للعالمين عليه الصلاة والسلام، فكيف هنا يكون مرسل بلسان قومه فقط وهم قريش العرب، ورسالة عامة؟ فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق؟ قيل: بعث ابن العرب بلسانهم، والناس تبع لهم، لا إراد ولا في شيء، بعث من العرب بلسانهم، وهو بعثته كانت ابتداء فيهم وهم قومه، فبعث بلسانهم والناس تبع لهم بعد ذلك، ويجدون من يفهمهم المقصود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن رسالة عامة، قد بعث للأحمر الأصفر والأبيض الأسود وللجن وللإنس، ومن طعن في رسالة بشيء من ذلك وأنه إنما مبعوث العرب فقط فقد كفر وكذب الآيات الصريحة والأحاديث التي تدل على شمول دعوته وعموم دعوته عليه الصلاة والسلام، وإنما أرسل بلسان قوم باعتبار هذا هو الغالب، وباعتبار من أرسل فيهم ابتداء، ثم بعد ذلك الناس تبع لهم، وقد قامت عليهم الحجة وبلغهم المقصود، ووجد من يفهمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في هذا ولا مطعن فيما ذكر. قيل: بعث من العرب بلسانهم والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم. قوله: فيضل الله من يشاء، فما هي جملة فيضل الله من يشاء؟ استئنافية وليست معطوفة، ليس الفعل معطوفا على المتقدم لعدم التناسق، فإن رسول الله إنما أرسل البيان، ومع البيان هذا فلا يحصل لجميع الناس الهداية، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، عندما أيضا سؤال نحوي آخر: ما هي أن هنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، ما هي أن هذه؟ تفسيرية، أحسنت. تفسيرية ضابطة أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، فأين الجملة التي فيها معنى القول دون الحروف؟ يقول الأخ تفسيرية، وصواب إن شاء الله تفسيرية، لكن ضابطة أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون الحروف، وأن تلحق بجملة أيضا، تسبق بجملة ويكون بعدها جملة. وين الجملة التي فيها معنى القول؟ نعم أحسنت، أرسلنا فيه معنى القول، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، قلنا له هذا الشيء، فالإرسال فيه معنى القول، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. أحسنت، فالإرسال فيه معنى القول، فهي تفسيرية إذن. قال قوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان بالدعوة، وما أعظم منافع الدعوة، منافعها كثيرة على الناس، ومن أجل منافعها إخراجهم من هذه الظلمات ومن الجهل ومن الشرك الذي هم فيه كان، فجاءت الرسل فأخرجتهم بهذه الدعوة المباركة وبهذا الخير المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، من ظلمات يتخبطون فيها، إذا أخرج أحدهم يده لا يكاد يراها من شدة الظلمات التي هم فيها، فجاء هذا النور من عند الله جل وعلا، فطمست تلك الظلمات بالنسبة لمن أخذ بهذا النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، على العكس تماما، والله يتولى أولياءه ويخرجهم جل وعلا بفضله ورحمته من الظلمات إلى النور، ينقلهم نقلة عظيمة من كفر إلى توحيد، ومن جهل إلى علم بالله سبحانه وتعالى. والشيطان والطواغيت حريص على إبغائهم على الشر، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، طواغيتهم أولياءهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يبغون علامهم عليه، وإذا كان عندهم شيء من النور أخرجوهم منه وردوهم إلى الظلمات. قال رحمه الله: أي من الكفر إلى الإيمان بالدعوة، وذكرهم بأيام الله، وهذا أيضا من أغراض الدعوة ومن الأمور التي تقوم عليها الدعوة، التذكير بأيام الله، ترغيب وترهيب، تذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وتذكرهم ببأس الله جل وعلا وبأخذ الله للأمم المتقدمة، وهذه من منافع الدعوة أيضا، ومن الحكم التي من أجلها أرسل الدعاة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتذكيرهم بأيام الله جل وعلا بوعده ووعيده سبحانه وتعالى، وهكذا بنعمه وآلائه جل وعلا وعذابه، بنعمه وآلائه وعذابه، وما حصل لهم المتقدمة، فإن الأيام أيام الله تشمل هذا وهذا على الصحيح، كما أشار إلى ذلك ابن جرير رحمه الله، وهكذا اختاره الصديق أيضا، أن المقصود بالأيام هذا وهذا، ذكرهم بنعم الله وذكرهم ببلائه وشدته وبأسه، بالأمرين ذكرهم، ترغيب وترهيب. قال رحمه الله: وذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة: بنعم الله. وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السابقة، هذا وهذا يشمل هذا ويشمل هذا، ذكرهم بأيام الله، بنعم الله وبوقائع الله. وقال مقاتل: من هو مقاتل إذا أطلق في التفسير؟ مقاتل إذا أطلق في التفسير من هو؟ عندنا مقاتلان، فمن هو الذي إذا أطلق في التفسير؟ عند من؟ سليمان، نعم. وهناك مقاتل بن حيان السني، وهذا مشبه، مقاتل بن سليمان مشبه مبتدع، مقاتل بن حيان سني، وكلاهما مفسر. وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة، يقال فلان عالم بأيام العرب، أي بوقائعهم، وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة من الآلاء ومن الشدة. ذكرهم بهذا لعلهم يستفيدوا من هذا التذكير. وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة. وكم ذكر موسى عليه الصلاة والسلام، كم ذكر تلك الأمة، ومع ذلك عرضوا. وأمته تعتبر من الأمم التي استفادت أيضا من الأنبياء، فهم استفادوا، أمته من أكثر الأمم، فهو من أكثر الأنبياء اتباعا أو أتباعا، من أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام بعد نبينا، فاستفاد من دعوته خلق كثير، وأعرض أيضا كذلك كثير. قال وإنما أراد بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة، فاجتزأ بذكر الأيام عنها لأنها كانت معلومة عندهم، أي لم يذكر هذا وهذا، وإنما اكتفى بذكر الأيام لأنها معلومة عندهم، فهم يعرفون إيش المقصود، لأنها كانت معلومة عندهم. قوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الصبار الكثير الصبر، صيغة مبالغة من الصيغ المبوب لها في النحو فعال، خمس صيغ بوب لها النحاة، أي من التي تعمل عمل فعل، وهناك صيغ أيضا أخرى ذكرها أهل الصرف غير الصيغ الخمس للمبالغة التي بوب لها النحاة، فليست محصورة صيغ المبالغة في الخمس المذكورة، فهناك أخرى لم يبوب لها النحاة، وإنما بوبوا للعامل عمل فعل. قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الصبار الكثير الصبر، والشكور الكثير الشكر، صيغتان صبار وفعول، يعني فعال وفعول من صيغ المبالغة، وهي مراتب، وكلما زاد المبنى زاد المعنى، وإذا قل المبنى قل المعنى، فصبار أبلغ من صبر، وهي من صيغ المبالغة، من صبر من صيغ، وأيضا أبلغ من صبير على أنه يأتي على هذا الصيغة، أي أبلغ من فعيل صبار، لأن مبناها أكثر، وكثرة المبنى كما هو معلوم من القواعد تدل على كثرة المعنى. وهكذا شكور أيضا أبلغ من غيره، صبار أبلغ الصيغ، وبعده شكور لكثرة حروف صبار وهو أبلغ، وهكذا شكور أيضا أبلغ من غيره لأنه زاد مبناه، وإذا زادت مبنى الكلمة زاد معناها، هذا الأصل، وإلا قد يزيد المبنى ويقف المعنى، يخف المعنى ويكون الذي هو مبناه أقل أكثر من الذي مبناه أعظم، مثل حاذر وحذر، حاذر وحذر، فإن حذر أبلغ أي كثير الحذر، وأما حاذر فهو اسم فاعل أقل من حذر مع أنه أكثر مبنى من حذر، لكن هذه القاعدة أغلبية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وقد يكون العكس، وقد لا تدل على هذا المعنى، معنى ذلك أن زيادة المعنى أو زيادة المبنى لا تدل على زيادة المعنى، حاذر وحذر، فإن حذر أبلغ مع أنه قليل الحروف. قال قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، والصبار الكثير الصبر، والشكور الكثير الشكر، وأراد لكل مؤمن، لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين، كلام جميل، أراد لكل مؤمن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي لكل مؤمن، وهذه صفات المؤمن كما تقدم معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، فهي من أعظم صفاته بل أجل صفاته أنه يجمع بين الصبر وبين الشكر، الصبر على البلاء والشكر على النعم. هذا نختفي به إن شاء الله، قد جاء الوقت، إذا في سؤال مهم